ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير؟ شر؟ وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 18، ما وراء الأخلاق، طبيعة الأحكام الأخلاقية، الجزء الثاني، Meta Ethics, The Nature of Moral Judgments, Part 2. تخيل إنك قائد أشهر وأكبر سفينة فضاء صنعتها البشرية لرحلة استكشاف المجرات المحيطة بمجرتنا الأم درب التبانة. أنت قائد سفينة فضاء المؤسسة، واحدة من رحلاتكم لاستطلاع موت أحد النجوم العملاقة في المجرة دي هيحصل اتصال سلمي بينكو وبين سفينة تانية لسلالة من كائنات الفضاء اللي عايشة في المجرة دي اسمها الفيزنز، وهتبدأوا عملية تعارف وتبادل المعلومات عن الحضارات بتاعتكم. في اللقاء الأول بينك وبين قائد من الفيزنز هو وزوجته على العشاء، هتقابل معاهم واحدة تانية مختلفة تماما عنهم. لما بيتكلموا عنها ما بيقولوش هي ولا حتى هو، لكن بيقولوا عليها كوجينيتور أو جنس مساعد. هتسأل إن كان ليها اسم، هيقولوا إن الكوجينيتورز ما لهمش أسماء. تريب تاكر، welcome aboard. Hello. It has no name. It's our cogenitor. Cogenitor. We're hoping to have a baby. فضولك هيدفعك انك تعرف اكتر عن البيولوجي بتاعة الفيزنز. هتكتشف انها كائنات ثلاثية الجنس مش زي البشر، ثنائية. عندهم بجانب الراجل والست جنس تالت بيسموه الجنس المساعد، وظيفته انه يكمل عملية التناسل. الجنس المساعد ده ما بيساهمش في الجينات بتاعة الجنين، لكنه بيقدم انزيمات مطلوبة في عملية التخصيب. So you're saying that this man or woman or whatever is a third sex. That's exactly what I'm saying. And she it is part of the impregnation process. Precisely. I'm pretty familiar with how it works with two sexes, but... Multigender techniques aren't always the same. But in this case, I imagine the cogenitor provides an enzyme, which facilitates conception. Keep an open mind, Commander. You came on this mission to meet other species, no matter how many genders they may have. الكوجينيتور بيمثلوا 3% بس من سكان الفايزنز، عشان كده الواحد منهم بيستخدم أكتر من مرة مع أزواج مختلفة في عملية التخصيب. والأزواج اللي عايزة تخلف لازم يقدموا للدولة وينتظروا لحد ما يجي دورهم ويتخصص لهم كوجينيتور. I don't mean to pry, but does every family have a cogenitor? That wouldn't be very efficient. They're only needed when a couple's trying to have a child. And when they're not? The cogenitor is assigned to another couple. They make up about 3% of our population, which seems to be a perfect ratio. Nature has a way of finding the right balance. What does it do when you're not? It eats, sleeps. There's not much else for it to do. What about school? They only serve one purpose. Sending them to school would make no sense. هتشغلك الثقافة الجديدة وخصوصا فكرة الجنس المساعد، وهتبدأ تفكر في حقوق الكوجينيتورز وإسلوب معاملتهم. هتطلب تزور سفينة الفايزنز، ولما هتسأل القائد وزوجته عن الكوجينيتور بتاعهم هيستغربوا جدا، انت ليه مهتم بالموضوع ده؟ خلال بحثك هتكتشف ان الكوجينيتور ما بيتعاملوش معاملة كويسة، بياكلوا مرة واحدة في اليوم، نادر لما بيتكلموا، وبيقضوا معظم الوقت معزولين في اوضهم، ومش مسموح لهم بالتعليم او القراية. دول حتى ما لهمش اي اسم. بمساعدة عالم احياء من طاقم سفينة بنتك هتعملوا أبحاث طبية سرية على الكوجينيتورز وهتكتشفوا إنها كائنات كاملة الذكاء والنضج زي بقية الفايزن، وممكن يتعلموا وينمو ويكون لهم حياة طبيعية زيهم زي أي كائن تاني. من غير علم الزوجين هتبدأ تتصل بالكوجينيتور بتاعهم، هتشجعها إنها تقرأ وتتعلم. في البداية هتكون خايفة منك. Why are you doing this? It's not right for me to read. Who told you that? You shouldn't be here. You're as capable as they are, as smart as they are. That's not true. They need me to have children. Well, it's not a question of what they need. You have the same rights to learn, to choose how you're going to live, to have a name. That may be true on your world, but not on mine. When Calla gives birth, who's going to raise the baby? Who's going to take care of it? They will. Why? You're just as crucial in creating the child as they are. You don't understand. لكن مع الوقت الصداقة والثقة بتنمو ما بينكم، بالرغم من ان ما عندهاش اي نوع من التعليم بالمرة، الا انها بتتعلم بسرعة بمساعدتك. واول حاجة هتتعلم اهميتها هي ان يكون للفرد اسم، وهتفكر هي ليه ملهاش اسم، وهتطلب منك ان اسمها يكون على اسمك. ومرور الوقت وتطور العلاقة بينكم هتبدأ الكوجينيتور تكتشف ان ليها حقوق وان المفروض ما تتعاملش بالشكل ده. هتسأل نفسها ليه ملهاش حق تربي الطفل اللي بيتولد مع الزوجين، ما هي كمان بتشارك في عملية التناسل، ليه مش من حقها انها تقرأ تخرج وتستكشف العالم اللي حواليها؟ لكن اللحظة الفارقة في وجودها لما تكتشف ان حياتها في المجتمع ده اصبحت مستحيلة ومش هتشبع تطلعاتها ورغباتها الجديدة. هتهرب من سفينتها وتجيلك طلب حق اللجوء السياسي. لما هيكتشف الزوجين اختفاء الكوجينيتور بتاعتهم وهروبها لسفينة البشر هيشتكوا لقائد الفايزن اللي هيطلب اجتماع مع القائد العام لسفينة البشر. القائد العام هيسألك عن صحة الكلام اللي وصله، ساعتها مش هتقدر تنفي، هيقولك انت فقدت عقلك. هتقول انا علمتها القراية، عرفتها حقوقها، انا عملت الصح. هيقولك انت قائد كبير على السفينة دي وعارف التحديات الاخلاقية اللي بقابلها كل يوم، وعارف اني بصارع الرغبة في الانصياع ورا اللي انا شايفه صح والتدخل في ثقافات الكائنات التانية. فما تقوليش انك عملت الصح، احنا هنا عشان نقابل كائنات جديدة نتعرف على ثقافاتهم، مش عشان نقول لهم ايه الصح وايه الغلط. هتقول لكن احنا اديناهم كتب ومعلومات، انا ما عملتش غير اني علمت الكوجينيتور. هيقولك الموضوع مختلف، هم طلبوا الكتب والمعلومات دي مننا، هل طلبت هي منك انك تعلمها القراية؟ هتبص في الارض وتقول لا يا فندم. هيطلب القائد انه يشوف الكوجينيتور اللي عندك وهيقول لازم ترجعي سفينتك على الاقل لحد ما الازمة تنحل. هترد في خوف لكنهم مش هيرحموني. هتبصلك في ألم وعينيها مليانة بالدموع وهي بتقول انت قلتيلي ان ليا نفس الحقوق زيك وزيهم بالظبط مش كده؟ هتشوف في عين القائد نظرة لوم قبل ما يقول لها مش مكاننا اننا نقولك ايه حقوقك، انا اسف. هترد هتجبرني اني ارجع؟ هيسكت القائد العام لدقايق هتمر عليكم في بطء مميت قبل ما يقول مقدرش، قانوننا الاخلاقي بيمنعني. You're a senior officer on this ship. You're privy to the moral challenges I've had to face. You know I've wrestled with the fine line between doing what I think is right and interfering with other species. So don't tell me you know what I would have done when I don't even know what I would have done. I didn't think it would hurt to teach her how to read. Then you didn't think hard enough. We're out here to meet new species, not tell them what to do. Teaching her to read is no different than you giving them books or movies. Giving them books is a lot different than suggesting they defy their culture. And they asked me for the books. Did she ask you to teach her how to read? No, sir. You don't understand. I can't go back. Just until we resolve this. Tripp said I have the same rights as they do. It's not our place to tell you what rights you have. I'm sorry. Are you going to force me to leave? هيجتمع القائد العام مع قائد سفينة الفايزنز والزوجين في محاولة أخيرة لحل الأزمة. هيحاول القائد العام يوضح وجهة نظر البشر الأخلاقية. هيقول أبحاثنا البيولوجية أظهرت إنها كائن كامل وقادر زيها زيكو بالظبط. هيقول الزوج أنا مش قادر أفهم إحنا بنتناقش في إيه بالظبط، دي ثقافتنا والكوجينيتور مكانها معانا على المركبة بتاعتنا، ولا المفروض أنا وزوجتي نتخلى عن فكرة الخلفة مثلا؟ هيرد القائد بصعوبة أنا الطلب مني إني أوفر الحماية وحق اللجوء لكائن حاسس إنه ما بيتعاملش بعدالة على مركبتكم وما أقدرش أتجاهل النداء ده. هترد الزوجة في ألم إحنا اللي ما بنتعاملش بعدالة دلوقتي، هل عندك أي فكرة إحنا انتظرنا قد إيه عشان يدونا كوجينيتور؟ هيرد القائد العام في دهشة أنت كأنك بتتكلمي على شيء مش كائن حي. هيغضب زوجها ويقول أنت مالكش أي حق تنتقد ثقافتنا، أنت ما تعرفش أي حاجة عننا. I've been told this person is just as capable of understanding as any of you are. Why are we debating this? The cogenitor belongs on our ship. Or are you suggesting my wife and I abandon our plans to have a child? I've been asked to give sanctuary to someone who believes she's been treated unfairly. I can't ignore that. We're the ones being treated unfairly. Do you know how long we've waited to be given a cogenitor? Given? You sound like you're talking about some inanimate object. You have no right to judge us. You know nothing about our culture. هينتهي الاجتماع في أجواء مشحونة بالغضب والتوتر، والقائد العام هيضطر يرجع الكوجينيتور لسفينتها تجنباً لحرب كونية بين الحضارات. لكن الأخبار هتيجي من سفينة الفايزنز بعد أيام إن الكوجينيتور انتحرت. You want to see me, Cap? I was just told that the Vissian cogenitor died. What? How? Suicide trip. She killed herself. That can't be. Why? It's my fault. I'm responsible. You're damn right you are. And it's not just her. There's a child who won't be conceived because of this. At least not for a long while. You knew you had no business interfering with those people. But you just couldn't let it alone. You thought you were doing the right thing. هتنهار كلمات القائد العام بتتردد في عقلك. في كائن حي مات النهاردة ومولود اتحكم عليه بالإعدام قبل ما يتولد بسبب تدخلك في اسلوب حياة الآخرين. I might agree if this was Florida or Singapore, but it's not, is it? We're in deep space and a person is dead. A person who'd still be alive if we hadn't made first contact. النسبية الأخلاقية Ethical Relativism واحدة من نظريات مدرسة اللاواقعية الأخلاقية Moral Anti-Realism اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت بتنكر فكرة إن الأحكام الأخلاقية بتعكس قيم أخلاقية مجردة Objective أو حقائق أخلاقية كونية Universal Moral Truths. على العكس بتدعي إن الأحكام الأخلاقية نسبية Relative للمجتمع الثقافة التاريخ أو الظروف الشخصية. النسبية الأخلاقية على العكس من نظريات لاواقعية تانية ما بتنكرش حقيقة الجمل الأخلاقية زي مثلا في حالة الذاتية الأخلاقية Ethical Subjectivism اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت وتقول إنها مجرد تفضيلات، لكن بتأكد على وجود أشكال نسبية من الحقائق الأخلاقية. يعني تقدر تقول إنها بتقدم طرح شبيه بالجملة المأثورة لما تكون في روما اعمل زي الرومان When in Rome, do as Romans do. النسبيين بيلفتوا نظرنا لأن البشر مش كاملين العلم Not omniscient، والتاريخ مليان أمثلة من الأفراد والمجتمعات اللي رفعوا لواء الحقيقة المطلقة المعصومة وبعد كده ظهر ان اطروحة الحقيقة اللي بيقدموها مش مطلقة او معصومة، وبالتالي لازم نكون حذرين واحنا بناخد قرارات اخلاقية مهمة بناء على الدعاء ان في مطلقات اخلاقية Moral Absolutes. كمان فكرة الحقيقة المطلقة غالبا ما بتقفل الباب قدام التجربة وبتضيع فرصة التطور في مجالات كثيرة منها الاخلاق. يعني على سبيل المثال الفيلسوف الاسترالي المعاصر بيتر سينجر في كتابه الاخلاق العملية Practical Ethics سنة 1979 ضرب مجموعة أمثلة على تطور الأخلاق عبر تاريخ البشرية ووضح إزاي إن في كل مرحلة من مراحل تطور الأخلاق كان دايما الصراع بيكون مع المطلقات الأخلاقية اللي ما بتسمحش عادة بتطور سلس للقانون الأخلاقي في المجتمع. الفلاسفة والدارسين على الأقل الغربيين منهم بيشوفوا إن المجتمعات الغربية الحديثة متقدمة أخلاقيا على المجتمعات الشرقية بسبب بطء صعوبة وأحيانا استحالة عملية التطور الأخلاقي فيها. على سبيل المثال واحدة من الإشكاليات اللي عانت فيها المجتمعات الغربية من النظم الأخلاقية زي الدين مثلا اللي بتعتمد على مطلقات أخلاقية غير قابلة للتطور أو النقاش كانت إشكالية الحرية الجنسية وتبعيتها الأخلاقية. في الوقت الحالي كتير من المجتمعات دي بيفصل بين حرية الممارسة الجنسية وبين أخلاق الفرد وبيسمح بممارسات جنسية مثلا زي المثلية الجنسية مع حفظ حقوق الفرد والنظر له كفرد زي باقي أفراد المجتمع قد تحتمل أفعاله الخطأ والصواب بغض النظر عن تفضيلاته أو ممارساته الجنسية. من حوالي 100 سنة سنة النظام الأخلاقي والتشريعي في المجتمعات دي كان بيعتمد بالدرجة الأولى على مطلقات أخلاقية مستمدة من الدين أو العادات والتقاليد زي ما موجود في مجتمعاتنا الشرقية دلوقتي. وقتها كانت المثلية الجنسية جريمة أخلاقية بيرفضها المجتمع ويعاقب عليها القانون بأحكام شديدة وصلت للقتل أحيانا. دلوقتي حتى الكلمة اللي احنا ممكن نستخدمها في مجتمعنا الشرقي زي الشذوذ أو الشواذ كوير كلمة غير محبذة أو مقبولة في المجتمعات الغربية لأنها بتحمل في طياتها إهانة للفرد والنظام الأخلاقي اللي بيسمح له بحرية الممارسة الجنسية، والمجتمع أصبح في حالة قبول للممارسات من النوع ده وفصلها عن الأخلاق. المثال ده بالرغم من الاعتراضات اللي ممكن يثيرها في عقلك إلا إن الهدف منه إني ألفت انتباهك لأن المطلقات الأخلاقية مش من السهل بل من المستحيل إن يحصل معاها تغير بالشكل ده، سواء كان التغير ده تطور في وجهة نظرك ولا لأ. النسبية الفردية Individual Relativism هي النظرية الأكثر شهرة تحت عباية النسبية الأخلاقية، واللي فيها مجموعة القيم أو الحقائق الأخلاقية اللي بتخلي حكم أخلاقي ما صحيح أو خاطئ نسبية لكل فرد. الأشخاص عادة ما بيكون عندهم قيم أخلاقية مختلفة واللي حيسبب أن يكون عندهم أحكام أخلاقية مختلفة بالتبعية. النسبية الفردية ممكن تفسر لنا التعدد في الأحكام والقيم الأخلاقية الموجودة عند الناس. لو فعلا الفكرة صحيحة المفروض نتوقع أن يكون في أحكام أخلاقية مختلفة ومتضادة بين الناس على نطاق كبير. يعني أنت وجارك غالبا ما هتختلفوا على فكرة تعدد الزوجات حتى لو كنتوا أنتوا الاثنين مسلمين، أو أنت وصاحبتك ممكن تختلفوا إن كان عدم لبس الحجاب عمل غير أخلاقي ولا لأ، ويمكن تكون اختلفت أنت ووالدك هل حبس وسحل أفراد تيار سياسي ما لمجرد الاختلاف معاهم في الرأي عمل غير أخلاقي ولا لأ. الفكرة أكيد وصلت لك. الخلافات دي عادة ما بيتمش الفصل فيها على الأقل مش بطريقة سهلة الواحد فيها يقدر يلفت نظر التاني حقيقة أو مطلق أخلاقي ما، وبالتبعية الشخص التاني يتنازل عن حكمه الأخلاقي. ده ممكن يكون مؤشر قوي على إن فكرة المطلق الأخلاقي عبثية والنسبية الأخلاقية هي التصور السوي للواقع الأخلاقي. الإشكالية الحقيقية في النسبية الفردية بتحصل لما المنظور الأخلاقي بتاع شخص تاني يتعارض مع منظورك الأخلاقي، خصوصا لو كان ده حيؤدي لأذيتك أو الإضرار بمصالحك أو حياتك. في الحالة دي مش مقبول إنك تقول إن الحكم الأخلاقي اللي أخده الفرد ده وحيضرك حكم غير أخلاقي، لأن مفيش أرضية مشتركة تجمع الأحكام الأخلاقية بينك وبينه. ساعتها هيكون البديل الوحيد قدامك إنك تصدر حكم أخلاقي يضر بيه هو كمان، ويكون الصراع بينكو لحد ما يظهر منتصر. النسبية الثقافية Cultural Relativism تطوير بسيط ممكن نضيفه لفكرة النسبية الفردية، فيها مجموعة من القيم الأخلاقية بتكون مشتركة بين مجموعة من البشر بيشتركوا في ثقافة مجتمع أو دولة واحدة، وبالشكل ده ممكن نكون حلينا مشكلة الأرضية المشتركة اللي قابلتنا في النسبية الفردية. صنعنا إطار نقدر نوحد فيه القيم الأخلاقية اللي ممكن يرجع لها الأفراد قبل صنع أحكامهم الأخلاقية. على نفس نهج النسبية الفردية الدافع وراء فكرة النسبية الثقافية هو لاحظت ان المجتمعات والثقافات مختلفة فيما بينها في القيم والاحكام الاخلاقية. على سبيل المثال في بعض الثقافات الشرق اسيوية عادة حرق جثة المتوفي كريميشن هو التقليد الاجتماعي والاخلاقي، بمعنى دفن الميت في المجتمعات دي بيعتبر عمل غير اخلاقي. او مثلا لو اخذت الطوارق او احيانا بيطلق عليهم الرجال الزرق وهم عبارة عن مجموعة من الرحالة والقبائل اللي بتعيش في الصحراء الكبرى في شمال افريقيا. عند الطوارق على العكس من كتير من شعوب شمال افريقيا الستات ما بتغطيش وشها، لكن الرجالة بتغطي بقها بالثام لأن إظهار الراجل لبقه قدام الناس عمل غير أخلاقي. الإشكالية اللي بتقابل النسبية الثقافية هي نفس الإشكالية اللي بتقابل النسبية الفردية لكن على مستوى أوسع، مستوى الثقافات والمجتمعات. لأن لو كل مجتمع له قواعد أخلاقية بتحكم تصرفات أفراده، ساعتها لازم نقبل القيم والأحكام الأخلاقية بتاعة الثقافات التانية دي أيا كانت، حتى لو كنا مختلفين معاها أو شايفينها غريبة أو حتى غير أخلاقية تبعا لقيمنا طالما انها ما بتطبقش في مجتمعنا. يعني على سبيل المثال في العصور الوسطى في اليابان كان من المقبول اخلاقيا ان مقاتل الساموراي لما يجيب سيف جديد يطلع على الطريق ويشق اول شخص يقابله نصين عشان يجرب السيف الجديد. الممارسة دي اسمها توسوجاري. الفكرة مرعبة وغريبة، لكن لو كنت من انصار فكرة النسبية الثقافية مش هيكون عندك مشكلة طالما ده ما بيحصلش في مجتمعك. مثال تاني، لو أخدت عادة الإجهاض الانتقائي بناء على نوع الجنين Sex Selective Abortion اللي كانت موجودة في ثقافات كتير عبر التاريخ زي الهند، الصين أو شبه الجزيرة العربية وتعرفت بوأد البنات قبل ظهور الإسلام، مثال أخير قريب لذاكرتك هو ممارسة ختان البنات اللي كانت منتشرة في الشرق الأوسط Female Genital Mutilation واللي بتعتبر شيء غير أخلاقي وضد الإنسانية في معظم مجتمعات العالم. المشكلة التانية في النسبية الثقافية لما ثقافة أو مجتمع قيمه وأحكامه الأخلاقية تهدد وجود مجتمع أو ثقافة تانية. على سبيل المثال ألمانيا النازية في منتصف القرن اللي فات اعتمدت قيم أخلاقية بتقول إنهم أفضل الأجناس البشرية وإن أجناس بشرية تانية لازم تباد. الفيلسوف والروائي الفرنسي جون بول سارتر اعتقد في النسبية الثقافية وكان جزء من حركة النهضة رينيسانس سنة 1940. ما قدرش يقول ان الغزو النازي الالماني لبلده عمل غير اخلاقي وقال انه عمل صحيح واخلاقي من وجهة نظر النازيين حتى لو كان خاطئ وغير اخلاقي للاخرين. واعتقد ان المقاومة عمل اخلاقي مشروع للفرنسيين هم كمان ولو انتصر النازيين في الحرب هتصبح المقاومة عمل غير اخلاقي لان وقتها القوانين الاخلاقية الحاكمة هتكون قوانين النازيين. بالشكل الغريب ده سارتر كان جزء من المقاومة الفرنسية الألمانية مش مدفوع بمطلق صحة فعله لكن بنسبية الفعل لثقافته. الفيلسوف الفنلندي وعالم علوم الإنسان Anthropology إدوارد ويسترماك في كتابه النسبية الأخلاقية Ethical Relativity سنة 1932 كان أول من وضع نظرية مفصلة للنسبية الأخلاقية وصور كل الأفكار الأخلاقية كأحكام نسبية بتعكس نشأة الفرد وأشار لأن الفروق الواضحة في المعتقدات بين المجتمعات بتقدم دليل قوي على ان مفيش اي شيء ممكن نسميه معتقدات فطرية بديهية او كونية. لكن الفكرة جذورها اقدم من كده. يمكن اول مرة الفكرة طرحت في التاريخ المدون للبشر كانت على لسان الفيلسوف والسفسطائي اليوناني بروتوغارس لما قال جملته المشهورة الانسان هو مقياس كل شيء Man is the measure of all things. اما افلاطون بليتو قال اللي غالبا بنعتقد انه حقيقة fact هو في الواقع رأي opinion. والفيلسوف الهولندي بروخ إسبينوزا اعتقد ان مفيش شيء خير او شر لذاته. اما فيلسوف عصر النهضة المؤرخ والاقتصادي الاسكتلندي ديفيد هيوم فرق بين المسائل المتعلقة بالحقيقة matters of fact والمسائل المتعلقة بالقيمة matters of value واقترح ان الاحكام الاخلاقية بتندرج تحت المسائل المتعلقة بالقيمة لانها ما بتقدمش حقائق ممكن التأكد من وجودها بشكل عملي في الواقع لكن ممكن نوصل لها بس عن طريق مشاعرنا وعواطفنا. هيوم اعتقد ان بعض المشاعر دي كونية او عامة لكنه رفض التسليم بوجود حقائق اخلاقية مجردة. النقد الاساسي الموجه للنسبية الاخلاقية غالبا انت بتفكر فيه دلوقتي وعادة ما بيطرحوا اتباع نظرية المطلق الاخلاقي وهو ان النسبية الاخلاقية هتقود للفساد immorality لانها بتتجاهل المعيار المطلق للصواب والخطأ زي مثلا في حالة المثلية الجنسية اللي ناقشناها من شوية. لكن النسبيين بيشوفوا ان المرونة هي جوهر التطور والتقدم الاخلاقي وعدم المرونة في نظرية المطلق الأخلاقي غالبا ما هيؤدي لأفعال غير أخلاقية. على سبيل المثال المعتقدات المطلقة للديانة المسيحية أدت للجرائم والفظايع اللي ارتكبتها محاكم التفتيش Inquisitions في العصور الوسطى واللي في الوقت الحاضر بتعتبر جريمة أخلاقية وانتهاك للآدمية. نقد تاني إن الشخص اللي بيعتقد في النسبية الأخلاقية مش هيكون عنده القدرة على تبرير استمرارية وجوده الشخصي بمعنى إن لو في شخص بيعتنق مجموعة مختلفة من القيم الأخلاقية وعنده قيمة بتقول ان من الجائز انه ينهي حياتك مش هيكون عندك وسيلة انك تبرر عدم اخلاقية فعله. لكن النسبيين بيردوا ان حق الدفاع عن النفس هيصبح حقيقة اخلاقية بالنسبة لك وهيبرر فعلك الاخلاقي بالدفاع عن نفسك بالضبط زي ما المهاجم عنده حقيقة اخلاقية هيكون انت كمان عندك حقيقة اخلاقية نسبية بتبرر لك الدفاع عن نفسك. نفس النقد ممكن يطبق على المجتمعات يعني لو مجتمع او ثقافة بتمارس تصرفات تبدو غير اخلاقية من منظورنا مش هيكون من حقنا نتدخل في المجتمع ده لتغيير الواقع الاخلاقي طالما ان مفيش مطلق اخلاقي وكل شيء نسبي. يعني مثلا تخيل لو في مجتمعات ما زالت بتقبل وتنشر فكرة العبودية هل ساعتها هيكون من حقنا نتدخل وتحت اي مسمى ممكن نتدخل؟ وليه بنفتكر ان معتقداتنا الاخلاقية افضل من معتقداتهم اذا كان كل شيء نسبي في نهاية الامر؟ نقد تاني ان النسبية الاخلاقية مش نظرية اخلاقية ايجابية على الاطلاق لانها ما بتقدمش تنظيمات او قوانين بمعنى تاني ما بتقولناش ايه الواجب ought to be لكن كل اللي بتعمله انها مجرد وصف القوانين المجتمع العادات او التفضيلات الشخصية. اما النقد الاخير هو ان في تناقض منطقي logical contradiction بيخلي النظرية مستحيلة لاننا لو قلنا ان كل شيء نسبي وان مفيش اي شيء مطلق ده في حد ذاته شيء واحد مطلق وهو عدم وجود المطلق. النظرية العاطفية sentimentalism وأحيانا بيطلق عليها نظرية الحس الأخلاقي moral sense theory هي نظرية من مدرسة اللاواقعية الأخلاقية بتقول بتقول إن الدوافع وراء أحكامنا الأخلاقية مش ممكن تتفهم من غير ما ناخد مشاعرنا وأحاسيسنا تجاه الموقف في حساباتنا، وبالشكل ده النظرية دي مش واقعية لأنها بتأسس لفكرة الاعتماد على المشاعر مش فكرة الموضوعية واستقلالية القيم الأخلاقية. النظرية العاطفية بتقول إن المطلقات الأخلاقية لابد إنها تكون متسقة مع مشاعرنا وأحاسيسنا، ده إن كان ليها وجود من الأساس. في كتابه مقال في الطبيعة البشرية Treatise of Human Nature سنة 1938 ديفيد هيوم أخذ الجانب الشخصي للأخلاق بجدية أكتر من أي فيلسوف تاني قبله، وكان له تأثير كبير جدا على فلسفة الأخلاق. هيوم اقترح طريقة عملية منظمة لتحليل إدراك ومعرفة البشر تحت واحدة من صنفين، إما عقلانية Rationality أو عاطفية Passions. أفكارنا العقلية بتميز وتحكم على الأشياء بشكل كمي quantitatively وما بتحمسناش تجاه موقف معين، أما عواطفنا على الجانب التاني نوعية qualitative بتحمسنا وتدفعنا تجاه موقف أو فعل معين. وبما إن الأخلاق بتحمسنا وتدفعنا إننا ناخد مواقف أو أفعال معينة، إذن الأخلاق مرتبطة بالعواطف. بالمنطق ده هيوم اعتقد إن عواطفنا مش المنطق هي اللي بتخلينا نقول إن حكم أخلاقي ما صح أو غلط، بما إن العقلانية rationality هي اكتشاف الحقيقة من الخطأ، وبما إن العقلانية مش جزء من صناعة القرار الأخلاقي، إذن القرارات دي ما بتحملش في طيها صواب أو خطأ. الفكرة البسيطة دي أسست للنظرية العاطفية وفرع كامل في فلسفة ما وراء الأخلاق. النظرية العاطفية يبدو إنها ما بتستدعيش أي حقائق أخلاقية في تفسير أحكامنا الأخلاقية، لكنها في نفس الوقت مش متضاربة مع فكرة الحقائق الأخلاقية، لأنها بتقول إن الحقائق الأخلاقية متجذرة في مشاعرنا ومدى الحقائق دي بتحدده مشاعرنا، وبالتالي ما نقدرش نقول إن الحقائق الأخلاقية موضوعية مستقلة. فكرة هيوم كانت إن الحقائق موجودة جوانا مش في العالم الخارجي، ولما بنصدر حكم أخلاقي بنعكس الحقائق الأخلاقية اللي جوانا دي في العالم المحيط بينا، وعشان كده حتى لو كانت الأحكام الأخلاقية يبدو وكأنها بتعبر عن حقائق أخلاقية موضوعية مستقلة في العالم الخارجي، ده لأنها بتمثل حقائق عن الطريقة اللي بنشعر بيها تجاه الواقع، أو بتعبير ديفيد هيوم إحنا بنطلي العالم بمشاعرنا تجاه الواقع المحيط كما لو كانت بتمثل حقيقة من الواقع، وده السبب إن أحكامنا الأخلاقية بتبدو لينا وكأنها بتقر حقائق في العالم، زي بالضبط البروجيكتور في قاعة عرض السينما بيعرض صور في الواقع بتمثل حقائق كما لو كانت جزء من الواقع، لكنها مش في الواقع ده فعلا ومجرد انعكاس لأفكار فريق عمل الفيلم المسجل على البروجيكتور. الفيلسوف الأمريكي المعاصر جاستن دارمز والفيلسوف الأمريكي المعاصر دانيال جاكوبسون في ورقة بحثية مشتركة قدموها سنة 2000 بعنوان المشاعر والقيمة Sentiment and Value جدلوا إن النظرية العاطفية بتقول إن أي حكم أخلاقي صحيح طالما كانت المشاعر اللي وراه مناسبة fitting، وده لأن الأخلاق من وجهة النظر دي متركزة في الإنسان human centric مش موضوعية مستقلة في الواقع. لكن السؤال اللي غالبا بيدور في عقلك دلوقتي، إيه اللي بيخلي المشاعر مناسبة؟ لو كانت المشاعر جزء من الإنسان، إيه اللي يضمن إن الإنسان هيختار مشاعر مناسبة؟ يعني لو البشر فضلوا مشاعر العدوانية، هل العدوانية ساعتها تكون مناسبة؟ رد فلسفة النظرية العاطفية هيكون إن البشر بيحطوا قيمة على كل شيء ومشاعرهم بتكون إيجابية تجاه القيم الأعلى، وده هو معيار إن المشاعر تكون مناسبة، وبالتالي لو البشر حطوا قيمة على العدوانية هتكون مناسبة وأخلاقية. لكنهم بسرعة هيضيفوا بما إن القيمة جزء أصيل من الطبيعة البشرية، في الغالب مش هيحصل إن البشر هتشوف العدوانية كمشاعر مناسبة. على أي حال النظرية العاطفية بتقول إن أي شيء بنحكم عليه إنه غير أخلاقي زي العدوانية مثلا ببساطة غير أخلاقي لأنه بيتضارب مع قيم الطبيعة البشرية. العدمية الأخلاقية Moral Nihilism واحدة من نظريات مدرسة اللاواقعية الأخلاقية بتشوف إن مفيش أي شيء أخلاقي أو غير أخلاقي في جوهره Intrinsically. لو فاكر من حلقة القيمة الجوهرية اتكلمنا عن المدرسة العدمية اللي بتنكر من الأساس وجود أي شيء له قيمة. في فلسفة ما وراء الأخلاق العدمية الأخلاقية ما بتنكرش وجود الأخلاق نفسها، لكنها بتنكر وجود الحقائق الأخلاقية زيها زي باقي نظريات ما وراء الأخلاق بتركز على طبيعة الأخلاق نفسها مش على الممارسات الأخلاقية. لكن عشان يفسروا طبيعة الأحكام الأخلاقية من غير وجود حقائق أخلاقية، فلسفة العدمية الأخلاقية هيستخدموا واحدة من طريقتين، نظرية الخطأ Error Theory. في النظرية دي فلسفة العدمية الأخلاقية بيقولوا زي ما تكلمنا قبل كده إن لو الحقائق الأخلاقية ليها فعلا وجود في الواقع هتكون نوع مختلف وغريب من الحقائق، زي ما ديفيد هيوم قال الحقائق عبارة عن أشياء مجردة Objective اللي ممكن تستوعب بشكل كامل عن طريق المنطق ومش ممكن إنها تكون دوافع عندنا. لكن على الجانب التاني الأحكام الأخلاقية بتتم عن طريق إعمال المشاعر، ومن هنا فلسفة نظرية الخطأ بيقولوا إن لو فعلا الحقائق الأخلاقية ليها وجود لابد إن يكون ليها قوة دافعة ذاتية جوهرية عشان تحمسنا أو تدفعنا إننا نصدر أحكام أخلاقية بناء عليها. وبما إن مفيش أي نوع من الحقائق في الواقع الملاحظ ينطبق عليها الوصف ده، إذن لابد إن الحقائق الأخلاقية ملهاش وجود. الفيلسوف الأسترالي جون ليزلي ماكي في كتابه الأخلاق اختراع الصواب والخطأ Ethics Inventing Right and Wrong سنة 1977 قدم أشهر جدلية استقرائية نظرية الخطأ عرفتها. منطق الجدلية كالآتي: واحد، لو الأحكام الأخلاقية صحيحة لابد إنها تكون مبنية على حقائق أخلاقية صحيحة. 2، إذن الحقائق الأخلاقية لابد إن ليها وجود. 3، لو الحقائق الأخلاقية ليها وجود لابد إنها تكون مختلفة عن أي نوع تاني من الحقائق، أي إن ليها قوة دافعة أو محمسة. 4، لكن مفيش أي نوع من الحقائق في الواقع بالشكل ده. 5، إذن الحقائق الأخلاقية ملهاش وجود والأحكام الأخلاقية كلها خاطئة. أيوة، الأحكام الأخلاقية كلها خاطئة. أنت سمعت الاستنتاج صح. النتيجة اللي بتوصل لها نظرية الخطأ إن الأحكام الأخلاقية كلها خاطئة، وإن فكرة الأخلاق في أصلها فكرة خاطئة، وبالتالي مفيش شيء اسمه معرفة أخلاقية moral knowledge، لأن المعرفة بتتطلب حقيقة، وبما إن مفيش حقائق أخلاقية إذن مفيش معرفة أخلاقية. الطريقة التانية لتفسير طبيعة الأحكام الأخلاقية من غير استخدام الحقائق الأخلاقية اسمها التعبيرية expressivism. زيها زي نظرية الخطأ بتنكر وجود الحقائق الأخلاقية، لكنها بتنكر إن الأحكام الأخلاقية بتتضمن أي نوع من الحقائق بالمرة. فبدل ما تكون الأحكام دي بتقر بحقيقة ما، بتقر بإزاي بنحس أو بنشعر. خلي بالك ما تخلطش بين التعبيرية والنظرية العاطفية، لأن النظرية العاطفية بتقر إن الحقائق الأخلاقية موجودة كجزء من مشاعرنا، لكن التعبيرية بتقول إن الأحكام الأخلاقية مجرد تعبير عن شعور معين عندنا، وده يفسر لك اسم النظرية. بمعنى تاني أحكامنا الأخلاقية مجرد تعبير عن مشاعرنا، زيها زي تعبيراتنا لما بنكون مبسوطين أو زعلانين. يعني مثلا لما بنقول الإبادة الجماعية عمل غير أخلاقي، كأننا بنقول الإبادة الجماعية مش حلوة، أو لما بنقول التكافل الاجتماعي عمل أخلاقي، كأننا بنقول التكافل الاجتماعي حلو. ببساطة الجمل دي لا صح ولا خطأ، لأنها جمل تعبيرية، وبالتالي نقدر نفسر إزاي الأحكام الأخلاقية ممكن يكون ليها وجود من غير الحقائق الأخلاقية. والجمل الأخلاقية دي لا هي صح ولا خطأ. التعبيرية بتبني فوق فكرة ديفيد هيوم إن الأحكام الأخلاقية بتظهر جانب عاطفي، وبتقول إن أحكامنا الأخلاقية مجرد تعبير عن عواطفنا. لكن عكس النظرية العاطفية مش محتاجة فكرة البروجيكتور أو انعكاس المشاعر في الواقع عشان تفسر وجود الأحكام الأخلاقية. التحدي اللي بيقابل النظرية التعبيرية هو إنها تقدر تقدم تفسير مقبول وجايز لإزاي اللغة الأخلاقية اللي بنستخدمها مجرد تعبير عن مشاعرنا، لكن في نفس الوقت تبدو وكأنها بتقر بحقائق معينة. وليه يبدو لينا لما بنصدر حكم أخلاقي إنه أكتر من مجرد تعبير عن المشاعر؟ ويمكن واحد من أقوى الأسباب اللي بترشح فكرة إن في حقائق أخلاقية هو وجود المنطق الأخلاقي moral reasoning اللي بيستخدم جدليات منطقية استقرائية، والجدليات بتستخدم فرضيات premises، والفرضيات جمل بتحتمل الصواب أو الخطأ، وإلا الجدلية اللي بتحتويهم مش هتكون لا صح ولا خطأ. واحد من تطبيقات المنطق الأخلاقي لما بنطبق مبدأ أخلاقي في موقف معين، يعني على سبيل المثال الجدلية المنطقية اللي بيستخدمها أنصار فكرة إن الإجهاض عمل غير أخلاقي اللي أشرنا ليها في الحلقة اللي فاتت، بتقول إن قتل البشر خطأ، الإجهاض قتل البشر، إذن الإجهاض خطأ. ممكن واحد من فرضيات الجدلية دي يكون خطأ، لكن الجدلية نفسها متسقة وسليمة. عشان تبطل الجدلية دي محتاج انك تبطل واحد من فرضيات الجدلية. التعبيرية بتواجه تحدي تفسير ازاي مفيش حقائق أخلاقية بالرغم من وجود منطق أخلاقي لفلسفة الواقعية الأخلاقية، وفي نفس الوقت تفسر لفلسفة نظرية الخطأ ازاي ممكن يدعوا ان الأحكام الأخلاقية لا صح ولا خطأ. التحدي الأصعب قدام كل النظريات اللي اتكلمنا عليها هو إن غالب البشر عندها خلافات أخلاقية عميقة، سواء كانوا بيؤمنوا بوجود حقائق أخلاقية أو لا، واختلافهم في بعض الأحيان بيولد عنف غير مبرر ممكن يوصل لحد القتل. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة من حلقة بعنوان كوجينيتور من مسلسل الخيال العلمي الرائع ستار تريك المؤسسة ستار تريك انتربرايز اللي شكل خيال ووجدان الملايين حوالين العالم طوال 50 سنة اللي فاتت. في القصة دي حاولت أقدم لك الإشكالية اللي بتقابل فلسفة النسبية الأخلاقية بشكل عام والنسبية الثقافية بشكل خاص، والسؤال اللي دايما بيطرح نفسه لو فعلا الأخلاق نسبية للفرد أو المجتمع، هل من حقنا التدخل في عادات وتقاليد الأفراد والمجتمعات لو اختلفت معايير أخلاقهم عننا؟ ودلوقتي فكر في القرارات والأحكام الأخلاقية اللي أخدتها خلال حياتك، فكر في التناقضات اللي بينك وبين الآخرين وقت صنع القرارات الأخلاقية. يا ترى ليه قراراتك الأخلاقية هي الأصح؟ ده إن كانت طبيعة الأحكام الأخلاقية بتحتمل الصواب والخطأ من الأساس، لكن لو ما كانتش طبيعة الأحكام الأخلاقية بتحمل حقيقة ما في محتواها، إزاي ممكن نحل خلافاتنا الأخلاقية؟ ولو مفيش مطلق أخلاقي نرجع له أنا وإنت لما نختلف في أحكامنا الأخلاقية، يا ترى حال الثقافات المجتمعات والدول هيكون إيه؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هتكون مذيع النشرة الجوية في قناة تلفزيونية. نجاحك وثقتك الكبيرة في نفسك هتخليك مغرور متعالي وشايف إنك أفضل من كل الناس، لحد ما هتعيش تجربة دايرة زمنية مغلقة من يوم واحد هتجبرك إنك تعيد التفكير في كل سماتك الشخصية عن الأخلاق المعيارية، الفضيلة ونظرية الصلاح. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.